السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية على قناة عيادة الأطفال. معكم دكتور يوسف أوضة، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، في حلقة جديدة النهاردة على قناة عيادة الأطفال. وبقدم لكم النهاردة حلقة قصيرة شوية بس حلقة مهمة جدا، يا ريت كلنا نركز فيها. بقدم لكم 5 حاجات لازم ناكلها كل يوم، ولازم ناكلها إحنا وأولادنا، ونعود أطفالنا إن هم ياكلوها كل يوم تقريبا. نبدأ بأول حاجة وهو الجزر. الجزر بيقوي النظر، عشان كده لازم نكون حريصين ان احنا ناكل اطفالنا وناكل كمان الجزر. ممكن يتاكل ني زي ما هو، وممكن يتحط يتخرط في السلطه ويتاكل بكذا طريقه. الجزر غني بالعناصر الغذائيه المفيده جدا جدا، اللي بيقوي المناعه ويخلي الجسم يقاوم الميكروبات والعدوى، كمان زي ما قلنا ان هو بيقوي النظر، وكمان بيحافظ على النضاره بتاعه الجلد. الحاجه الثانيه هو البرتقال. البرتقال من الحاجات المهمة جدا جدا. البرتقال غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة دي مهمة جدا في التلوث والتعرض للعناصر المشعة والكلام ده. البرتقال بيرفع مناعة الجسم ويخلي الجسم يقاوم الأمراض، عشان كده لازم نكون حريصين ان احنا وأولادنا لازم ناكل كل يوم برتقال. حاجة التالتة اللي لازم ناكلها وهي البنجر. البنجر ده من الحاجات المهمة جدا جدا اللي ممكن بيتحط على السلطة وبتاكل بكذا طريقة. البنجر ده مهم جدا، غني بفيتامين A وبي 6 وفيتامين C. البنجر ده مهم جدا، بينقي الجسم من السموم وبيحافظ على ان الجسم بتاعنا والجلد بتاعنا يكون نضر ويكون قوي ويقاوم كمان الامراض، كمان يخلي جسمنا يكون جسم صحي. الحاجة الرابعة وهو السبانخ. السبانخ من الحاجات المهمة جدا جدا. السبانخ غني بالفيتامينات والمعادن. السبانخ بينقل الجسم من العناصر كمان المشعة. السبانخ مهم جدا جدا في تقوية المناعة، عشان كده أنا بنصحكم كلكم إن احنا ناكل وكمان نأكل أطفالنا السبانخ. رقم 5 وهو البيض. البيض ده غني جدا بالبروتينات والدهون والمعادن، غني بالعناصر الغذائية المتكاملة. البيض مهم جدا لصحتنا وصحة أولادنا، لذلك لازم نكون حريصين ان احنا ناكل ونأكل أولادنا على طول البيض. دول كانوا 5 أكلات مهمين جدا جدا، بيساعدوا الجسم ان هو يكون جسم صحي ويكون المناعة بتاعته كويسة. بنصحكم كلكم ان انتوا تاكلوا الـ5 حاجات اللي احنا قلنا عليهم. ان شاء الله تابعونا وحلقات جديدة وموضوعات مهمة على قناة عيادة الاطفال. ما تنسوش تنزلوا تحت على زر الاشتراك، اشتركوا في القناة وفعلوا علامة الجرس، وتابعونا على قناتنا التانية قناة يوسف قضاء بلس في الاي اللي فوق هنا. تابعوا كل الموضوعات بتاعتنا على القناة الاولى والقناة التانية. تحياتي ليكم، كنت معاكم دكتور يوسف قضاء، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.